بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العاشر الكافر، ورابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة. النوع العاشر من النجاسات الكافر، هذا سابقا يعني. لا، الكافر على أقسام. الآن الضابط الكلي والقاعدة الكلية في معرفة الكافر على مبنى المصنف، القاعدة الكلية عنده مطلق أقسام الكفار. الكافر على أقسام: كافر أصلي لا يعتقد بوجود الإله أبدا، هذا يسمى الكافر أصلي. ومنهم قسم الثاني المشرك، المشرك على أقسام: المشرك يعتقد بوجود الإله لكن يعتقد بوجود الشريك، وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فمعناه هو يعتقد هناك إله، يعتقد بوجود الإله لكن الإله له شريك واسط اللي هو الصنم أو الوثن. ولهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعتقدون بوجود الإله لكن يعتقدون بالإضافة إلى ذلك وجود الشريك. هذا القسم الثاني. القسم الثالث مشرك لكن يعتقد بوجود الإله ولا يعتقد بوجود الآلهة الأخرى، وإنما يشرك يجعل الإله أكثر من واحد. هو يعتقد بوجود الإله لكنه يجعل الإله أكثر من واحد، متعدد. الآلهة متعددة، اليهود، وقالت اليهود كما ذكر القرآن الكريم: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا شرك، نوع من الشرك. النصارى ماذا يقولون؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود يعتقدون ببنوة عزير لله سبحانه وتعالى، أن عزير ابن الله. والنصارى يعتقدون بالثالوث المقدس عندهم، تسمى الأقانيم الثلاث، أقنوم. الثالوث المقدس: الآب كما يقولون بلغتهم، الآب والابن وروح القدس، إلها واحدا آمين. هاي صلاتهم يعني: باسم الآب والابن وروح القدس. هذول ثلاثة. ثم ماذا يقولون بعد ذلك؟ إلها واحدا، يعني ثلاثة يصيرون واحد، مشكلة. إلها واحدا، فيعتقدون بأن المسيح قد حل فيه الله سبحانه وتعالى، المسيح ربهم، وهو آدمي لكن حل فيه الإله. الحلول والاتحاد، هذا أيضا نوع من المشرك. هذا نوع من الكفر. ثم عندنا الكافر أيضا كافر أصلي كما قلت وكافر مرتد. المرتد مرتد ملي ومرتد فطري، هذه كلها نسأل عنها لازم تعرفوه. المرتد على قسمين، مرتد اكتب اكتب المرتد ملي ومرتد فطري. ما المقصود من المرتد الملي ومن المرتد الفطري؟ هنا فطري اول مرة تسمع يعني بالاسم. المرتد الملي يكون كافرا بالاصل لكنه يسلم، يظهر يعتقد الاسلام، يعني يتولد من ابوين كافرين، متولد من ابوين كافرين، هذا ملي ملي مرتد ملي. متولد من ابوين كافرين بالاصل ثم يسلم وبعد اسلامه يرتد يترك الاسلام، هذا الملي. ثم يسلم وبعد ذلك يرتد عن الإسلام. والمرتد الفطري لا، متولد من المسلمين من أو من أحدهما أو مما هو في حكمه، في حكمه كان يكون في طفل صغير يلحق، متولد من أبوين مسلمين أو من أحدهما. ابنك الآن مسلم، ابني مسلم، إذا كبر واختار الكفر هذا يسمى مرتد فطري. فرق بينهما، فرق بينهما من ناحية الحكم، أن المرتد الفطري إذا ارتد لا تقبل توبته، على خلاف الآن هسه لا تقبل توبته وإنما يقتل، حكمه القتل. الفطري يقتل، تقسم أمواله، تطلق منه، تبين منه زوجته، يقتل. هذه أحكام ثلاثة مختصة بها. أما المرتد الملي لا، المرتد الملي يعرض عليه التوبة، إن قبل بها يعني تاب ورجع يحبس، إن تاب خص بها وبعد ذلك يترك فترة، إذا لم يقبل يترك فترة ثم يقتل. على كل هاي أحكام. وأيضا يلحق بهؤلاء الكفار أو بالمشركين يلحق بقسم الكافر من ينكر ضرورة من ضروريات الدين. يعني هذا مسلم، نفرض شخص مسلم، أن الشخص مسلم يعتقد بالإله الواحد ويعتقد بالنبوة، يعتقد بكل شيء، لكنه لا يعتقد بوجوب الصلاة، يقول الصلاة ليست واجبا، هذا حكمه حكم الكافر. أو يعتقد بوجود الإله، يعتقد بوجود المعاد، يعتقد بالعدل، يعتقد بالتوحيد، لكنه لا يعتقد بالنبوة، برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف حتى تعرف لماذا نحن نقول هذا مشرك هذا ليس مشركا، هذا كافر هذا ليس كافرا. الذين الآن في هناك من يعتقد غير الإسلام يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاي ضرورة من ضروريات الدين. أو يعتقد حتى على خلاف أنه أصل الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. عندنا نحن من كان شيعيا وأنكر الإمامة، أنكر إمامة واحد من الأئمة، يعترف بوجود 11 إمام، لكنه ينكر وجود الإمام الثاني عشر. من أنكر إمامة إمام واحد فهو منكر لجميع الأئمة، لأنه هنا الاعتقاد بالإمامة على نحو العموم المجموعي، العموم المجموعي بمعنى أنه الكل، هذا أيضا يلحق بالكعب. نعم، الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر، ليش تعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر؟ ها كلهم هكذا. هذا عندنا نحن إذا كان شيعيا، مو عند الأرض، إذا كان شيعيا، انتبه إلى كلامي، إذا كان شيعيا اثنى عشريا هذا متولد من أبوين شيعيين وينكر إمامة أحد الأمة، لأنه إمامة أحد الأمة عندنا ماذا؟ من ضروريات الدين، أصل من أصول الدين. عندنا نحن كشيعة كاثني عشرية، ما نتكلم عن باقي المذاهب، باقي المذاهب عندهم الإمامة ليست أصلا من أصول الدين، من فروع الدين. فهمت الآن؟ ها. ويلحق أيضا بالكافر النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام، والغلاة والخوارج، الغلاة المغالون، أمير المؤمنين أو غير أمير المؤمنين، المغالون والخوارج الذين خرجوا. لماذا؟ لأنهم هؤلاء ينكرون ضرورة من الضرورات، من ضرورات المعلومة في الدين. فهمت الآن؟ هاي أقسام الكفار التي تعرض لها المصنف يشير إليها في كلامه، لكن مو على نحو التفصيل، وإنما هو ذكر قاعدة كلية، فيندرج ضمن هذه القاعدة الكلية هذه الأقسام التي ذكرناها. فهمتم الآن؟ نعم. لا يقتل، تقبل توبته. العاشر، النوع العاشر من أنواع النجاسات، الكافر. لكن ما المقصود؟ ما هي القاعدة الكلية في معرفة الكافر؟ القاعدة الكلية في معرفة الكافر ماذا يقول؟ وضابطه، يعني هذه القاعدة الكلية، ضابطه كل من خرج عن الإسلام. لما يقول كل من خرج عن الإسلام، هذا يشمل ماذا؟ يشمل في من كان داخلا في الإسلام ثم خرج، ها، يشمل الملي والفطري، من كان داخلا في الإسلام. طيب بقية الكفار كيف؟ ما هم لا، بقية الكفار أيضا نفس الحكم. أو من انتحله، من انتحل الإسلام، انتسب إلى الإسلام، انتحل بمعنى انتسب إلى الإسلام، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، يعني شنو؟ أنكر ضرورة من ضروريات الدين، هذا أيضا داخل في الكفار. مثل ماذا؟ الذين أنكروا ضرورة من ضروريات الدين كالخوارج، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين أنكروا ضرورة، والغلاة هذولا يجعلون بعض البشر آلهة، مغالو، يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، يعني هذا المحب المغالي، غال بمعنى مغالي، غالي يعني مغالي. أمير المؤمنين يخطب على منبر الكوفة وهناك شخصان عن يمينه وعن شماله، أحدهما يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، والثاني يقول لله أبوك ما أفصحك كاذبا، لله أبوك ما أفصحك كاذبا، ما أفصحك كاذبا، يعني أنت كذاب بس فصيح. يتعجب، أنت أحسن كذاب يعني. هذا ها هكذا، هذا يعني مدح أريد به الذنب، هذا مبغض، وهذا يقول أشهد أنك أنت الله، هذا ماذا؟ مغالي، محب لكن مغالي. هؤلاء الذين رأوه يكلم جمجمة حينما سار إلى صفين مرة في المدائن، هاي المدائن في العراق الآن تسمع في المدائن كذا وقعت حادثة، المدائن طاق كسرى، كسرى هناك يعني في المدائن مدفون فيها سلمان، سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. فمر أمير المؤمنين في هذا الطريق فوجد جمجمة، جمجمة إنسان، فدعي قال جيبوها، اتوني بها، أتي بها، وضعها في طشت ونكثها بمسطرته بيده، خيزران ضربها فنفقت، تكلمت الجمجمة، سألها أمير المؤمنين من أنت؟ قال أنا كسرى أنوشروان، أنا كسرى ملك الفرس، أنا كسرى أنوشروان. الذين ينظرون إلى أمير المؤمنين قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أشهد أنك أنت الله. عودوا ويحكم أنا عبد من عبيد الله، عودوا. فلم يعودوا، فقال وإلا إن لم تعودوا أحرقكم بالنار، فحفر لهم أخدودا. كانوا يقرؤون قتل أصحاب الأخدود، ثم قالوا لا يعذب بالنار إلا الواحد القهار. من الذي يعذب بالنار؟ إلا الواحد القهار. هذول محب غاي. يا علي هلك في كثنان، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هلك فيك اثنان، محب مفرط يعني مغالي، ومبغض قاعد. قال الذي يكرهه لا خوارج، اي مفرط او محب غال ومبغض قاعد، هذا كالخوارج والغلاة. انتهينا من هؤلاء. الآن هذول نجس. طيب الآن نأتي إلى مسألة، بعض الأحيان إنسان ينام مع أهله، مع حلاله، مع زوجته، ويجنب، طبعا جسمه يتعرق، يصبح عرق. البارح نحن ذكرنا عرق، الآن نذكر العرق. جسمه يتعرق، إذا كانت جنب حلالا، الجنابة من الحلال فهو حلال، عرقه حلال طاهر. لكن إذا زنى والعياذ بالله، هذا العرق الذي يخرج منه هل هو طاهر أو نجس؟ هناك تردد. عرفت الآن؟ عرق الجنب من الحرام هل هو نجس أم ليس بنجس؟ نعم. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن بابويه القمي وغيرهم من الفقهاء القدماء، هؤلاء قالوا بنجاسته، وما بعدهم مثل ابن إدريس الحلي وجماعة من الفقهاء قالوا بطهارته. هؤلاء لماذا يقولون بالطهارة؟ قالوا للأصل. الأصل في الإنسان هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. هذا العرق الذي يخرج منك نجس ولا طاهر؟ طاهر، لا يتغير. فالأصل الطهارة. طيب هؤلاء الذين قالوا بالنجاسة اعتمدوا على روايات مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الطوسي، مثل ابن بابويه القمي، هؤلاء اعتمدوا على روايات كلها تدل على النجاسة، قال هذه روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. لكن المصنف ماذا يقول؟ يقول بالطهارة. طيب هؤلاء ورد في الروايات التي اعتمدها القائلون في النجاسة الأمر بالغسل، يعني إذا أصاب ثوبك عرق من الجنابة الحرام الإمام أمر بغسل الثوب. طيب الأمر بالغسل يدل على الوجوب، إذا أمر الإمام بغسل الثوب والأمر يدل على الوجوب، هذا واحد. والشيء الثاني، لماذا يأمر بالغسل؟ يأمر بالغسل حتما إرشاد إلى النجاسة، لو لم يكن نجسا لما أمر الإمام بغسل الثوب، فلا بد أن يكون العرق الذي يصيب الثوب نجسا، وإلا لما أمر الإمام بالغسل. بغسل الثوب. يقولون صحيح، الروايات الموجودة التي دلت على غسل الثوب صحيح ضعيفة، بس في قسم منها صحيح، قسم منها صحيح. يقول هذه الروايات تدل على الاستحباب، على استحباب الغسل، لا تدل على الوجوب. الأمر ظاهر في الاستحباب لوجوب القرآن. فهمت الآن؟ على وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة، وإذا عرفنا الإبل الجلالة الجمل الإبل تأكل العذرة، هذه لما يمشي الحيوان يخرج من جسمه ماء عرق، هذا نجس أم لا؟ وعرق الإبل الجلالة والمسوخ، المسوخ جمع مسخ، كالقردة، مو الله سبحانه وتعالى مسخ أقوام، قردة، خنازير، فيل مثلا، هاي يسمى زرافة وغير، هاي تسمى مسوخ، هذا يسمى المسوخ، هذه المسوخ عرقها يجتنب عنه هل هو نجس او لا؟ جميع هذه خلاف، ولا خلاف، لما قال خلاف هو يشير الى ما ذكرناه من قول الشيخ المفيد، قول الشيخ الطوسي، قول ابن بابويه، قول ابن البراج هؤلاء، والى قول ابن ادريس ومن تابعه من العلماء. لا، هذا داروين يقول أصل الإنسان قرد، إذا كان أصلا نظرية النشوء والارتقاء لا أساس لها من الصحة، العلم أبطلها، الآن لا أحد يقول بها. ممكن أبوه كان قرد، يعني إذا كان هذا الأصل هذا الإنسان، يعني إذا كان أصله قرد وهذا الإنسان بهذا الكمال، الآن القرود باقية ولا راحت؟ موجودة القرود؟ مو موجودة؟ فلماذا لا تتطور؟ لماذا تطورت مرة واحدة يعني؟ لماذا بقيت الأجداد على الأشجار؟ والفروع تطوروا، لماذا لم يعني لماذا هذا التطور حصل تطور طفرة مرة واحدة في تاريخ الإنسانية، في تاريخ العالم، تاريخ الوجود، مرة واحدة حصل، لماذا لا يتكرر هذه الطفرة؟ ما المانع منها يعني؟ ما في مانع عقلي. فإذا كان جدك قرد أنت أحسن من جدك يعني. فاضي يعني، كلام فاضي هذا. نقول إنسان كان بدائي، نعم، ما كان عنده إدراك، ما كان عنده معرفة، وسائل معرفية كذا، لا صحيح حتما كان هكذا، أو ممكن في زمن من الأزمنة الله سبحانه وتعالى زود البشر في تلك المرحلة نتيجة لظروفهم هم نفسهم، ظرف الإنسان. الإنسان في ذلك الوقت، في الوقت الحجري، في الزمن الحجري، عصر الحجري أو العصر الجليدي أو الطباشيري، يعني إنسان نيدرتال أو إنسان جاوة كما يعبر عنه في التاريخ، الحفريات أنثروبولوجيا التاريخ أو أنثروبولوجيا الحفريات التي يتحدثون عنها، ممكن هذا الإنسان ما كان عنده هذه الوسائل الآن، يعني مسألة النسيج، مسألة كذا، فكان الله زود في بعض القضايا شعر، شنو مانع أن يكون عنده في جسمه شعر يعني يحميه، يقيه من البرد، يقيه من الحر، يعني شنو مانع من هذا؟ الآن في كثير من الناس، أنا ذكرت لكم موجود يعني شعر كله أسود، كأنما حصان أو كأنما بغل، كله شعر، كل جسمه شعر. هو الآن في بعض الناس هم طبيعتهم عندهم شعر، يعني مشعر، رحم الله رجلا مشعرا وامرأة ملتاء، في عنده في جسمه شعر، اي مو ليس هذا، ممكن قسم منهم يعني موجود الى هنا متصل، يعني الشعر متصل من اكتافه، من اخمص قدميه الى اذنيه شعر، يعني هذا اذا نزع ملابسه عور، ليس فيه عور، كله شعر ملابس يعني. نعم، على كل الاحوال، وما عدا ذلك هذا، والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة، استظهر المصنف الطهارة، طهارة جميع هذه المذكورة، طهارة الجميع، وما عدا ذلك من الحيوانات الأخرى، وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. يعني بعض الأحيان هو في نفسه طاهر، ما عدا هذه المذكورات في نفسه طاهر، ما عدا هذه الأقسام الأنواع التي ذكرناها، الأنواع العشرة، ما عدا هذه الأمور كلها في نفسه طاهر، لكنه تعرض له النجاسة، النجاسة عارضية، متى ما عرض النجاسة العارضية يجب التطهير، يحكم بنجاسته في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة، ويكره بول الدغال والحمير والدواد. يعني شو يكره؟ يعني البول، بول الحمار أو بول البغل أو بول بقية الدواب، كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض، ما عدا بول الإبل، بول الإبل خارج بالنص، ما عدا بول الإبل، لأن بول الإبل يمكن الانتفاع به، إن شاء الله يجيكم في المكاتب المحرمة هذه، يمكن الانتفاع به، ما عدا بول الإبل خارج بالنص، يعني أنه لا يشمله دليل الكراهية، ما عدا بول الإبل، هذه الأمور. الآن إذا أصاب ثوبك بول حمار أو بول بقرة أو بول بغل أو بول حصان، هذا نجس أو طاهر؟ مكروه، فمعنى أنه طاهر، معنى أنه طاهر. القول في أحكام النجاسات، الآن انتهينا من النجاسات، نشرع في بيان أحكام النجاسات، وهذا هو القول الثاني، المقال فيها أقوال الآن انتقلنا إلى القول الثاني في أحكام النجاسات. الحكم الأول تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف، طبعا سواء كان لأجل الصلاة لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، والطواف مشروط بالطهارة. لماذا؟ لأن حديث هناك الطواف صلاة، فما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف سواء كان الطواف مستحبا أو كان الطواف واجبا، للمستحب والواجب منهما. فيجب طهارة الثوب والبدن لأجل الصلاة الواجبة والمستحبة ولأجل الطواف الواجب والمستحب. استمتاع حلال ولا حرام؟ المتعة الاستمناء، الاستمناء حرام نفس الكلام. إيه؟ واضح هذا واضح يعني. هو ما قال إذا زنى فهذا، وقال عرف الجنوب. عرف الجنوب يشمل الزنا وغير الزنا يشمله، قال عرف الجنوب من الحرام. أي نعم، هنا يعني ما تبقى من هذه الأقسام. الآن كم نوع ذكرنا إلى هنا؟ ذكرنا 10 أنواع من أنواع النجاسة، جنس النجاسة 10. ما عدا هذه الأجناس، ما عدا هذه الأنواع من النجاسة كله طاهر، كله طاهر. تعرض له حضرتك طاهر، تعرض لك النجاسة يقع على ثوبك، على بدنك مني، يقع على بدنك عذرة، يقع على بدنك بول دم خمر، يجب إزالة. نعم. ودخول المساجد أيضا يجب إزالة، يجب تطهير البدن وتطهير الثياب لماذا؟ للدخول المساجد. لكن مقتضى هذا العطف قال ودخول المساجد، فعطف دخول المساجد على ماذا؟ على الثياب والبدن. قال تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، هذا واحد. وقال ماذا؟ قال ودخول المساجد. معنى شو؟ معناه ماذا؟ هذاك فهمنا انه هذا الصلاة، فهمنا لأجل الطواف يجب إزالة النجاسة عن الثياب، وهنا يجب إزالة النجاسة عن المساجد. المقصود يجب إزالة النجاسة عن المساجد. يمكن انك تدخل ثوبك نجس على المسجد، مو مشكلة يعني. احسنت مع المذهب. فيجب إزالة النجاسة عن المساجد. طيب إذا دخل الإنسان، إذا دخل الإنسان وفي ثوبه نجاسة، دخل وعلى بدنه نجاسة، حتى لو كانت النجاسة قليلة، حتى لو لم تكن هاتك لحرمة المسجد يحرم الدخول فيه. الهاتك المسجد يعني مرة واحد يدخل ملابسه نجسة، إذا جلس على فراش المسجد ماذا يصبح؟ يتنجس. لكن مرة أخرى ملابسه نجسة لكن النجاسة قليلة، حتى لو كانت النجاسة قليلة ويتنجس منها فراش المسجد يحرم، هذا أيضا يحرم. فيحرم الدخول في ملابس فيها نجاسة للمسجد، ليش؟ خشية تنجيس المسجد. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد أيضا، لأنه فقط طهارة الثياب أو طهارة البدن. فهمتم الآن؟ نعم. ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها، طبعا يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب. الإناء، شو يسموه، القدور، الصحون وما شابه ذلك، تستعملها وهي نجسة أو تستعملها وهي طاهرة، يجب إزالة النجاسة عنه. وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ وإن كثرة. شو معنى هذا الكلام؟ معنى يعني قد يكون بدن الإنسان فيه جرح أو فيه قرح. القروح نحن ذكرناها ما المقصود منها سابقا بيناها، والجروح أيضا بيناها. يعني لو كان هناك بدحة أو كذا في الجلد، تقرحات في الجلد، هذه لا تجف، تخرج منها المواد، يخرج منها دم، يخرج منها مواد مدة أو ما شابه ذلك، هذا أصفر نجس. هذه دائما لا يمكنه أن يتحرز منها أو يمتنع عنها. يعني ليش؟ لماذا؟ لأنها لم تجف. هذه كيف؟ وهذا إذا دائما جسمه، إذا خاصة إذا كان محروقا أو إذا كان جرحه عميق، دائما يخرج هذه المواد من بدنه. فكيف هذا؟ كل ما يلبس ثوب لابد أن ينزع، لابد أن يطهر، هذا يصير عسر وحرج، هذا يلزم منه العسر والحرج. فلذلك يقول معفو عنه، يعني لا يجب عليه إزالة هذه النجاسة، لا يجب عليه إزالة مثل هذه النجاسة. نعم. وعفي عن الثوب والبدن، وقلنا يجب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة، هذا الآن معفو، لا يجب الطهارة هنا، لا يجب التطهير، وإنما هو معفو. من أين معفو؟ عما يشق التحرز عنه، يعني عما لا يتمكن من الامتناع عنه. عادة لا يمكنه الامتناع، دائما يخرج منه، لا يتمكن من أن لا يدع ثوبه أو لا يدع ثوبه يتنجس أو بدنه يتنجس. عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى. لا ترقى بمعنى أنها لا تجف، دائما يخرج منها دم. لا ترقى بمعنى لا تجف، دم القروح، الجروح والقروح التي لا ترقى، لا ينقطع دمها. نعم. التي لا ترقى وإن كثر، حتى لو كان كثيرا، إلى أن تحصل البراءة والشفاء إن شاء الله. وعما دون الدرهم البغلي أيضا عفية من الدماء، عما إذا كان مقداره أقل من الدرهم البغلي. الدرهم البغلي اختلف فيه، قالوا هذه الدراهم أصلها يونانية، من اليونان، غريك، الإغريق من اليونان. أما لماذا تسمى بغلي الدرهم البغلي؟ يقولون شخص كان يصنعها اسمه رأس بغل، اسمه هذا الذي كان يضرب هذه الدنانير، اسمه رأس بغل، فنسبت إليه، قيل الدرهم البغلي. هو هذا بعدنا نحن نقول آي دراهم يونانية نسبت إلى البغل، لأن ضاربها أو الذي كان يسكها اسمه رأس بغل. هذا كان يعيش في زمن الأكاسرة، في زمن الأكاسرة. هذا الدرهم البغلي استعمل إلى أيام، يعني عيد ضربه في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، يعني من ناحية الوزن ومن ناحية الشكل أيضا. لكن تركوا المعاملة به أيام عبد الملك بن مروان بن الحكم، تركوه، صار هناك خلاف بينه وبين ملك الروم. أساساً الخلاف هناك، ما رضي ملك الروم أن يدفع الجزية، وهددهم أنتم إذا أخذتم من إحنا ما ندفع الجزية، وإذا أصريتم على هذا مثلا، على أخذ الجزية منا، إحنا نقطع عنكم العملة، حضرتك الآن من العملة تأتيك؟ تأتيك من أين؟ من بلدك؟ لا، الطباعة طباعة العملة من أين يأتي؟ من سويسرا، مو هيك؟ من سويسرا. سويسرا تقول لك أنا لا أصبح لك خلاص، معناه لا يعترف بعملتك المحلية. فأحتار عبد الملك ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل، فاستشار الإمام زين العابدين عليه السلام، قال له اضرب دنانير جديدة، خلي على الدينار لا إله إلا الله محمد رسول الله، والوجه الثاني اضرب عليه قل هو الله أحد، خلي يقطع، خلي يقطع الدينار البغدادي نشوف ماذا يفعل. فلما فعل هكذا أسقط في يده ملك الروم، لأنه صار يعني ردت العملية ضده، انقلبت ضده، انضرب الاقتصاد في تلك الفترة. فهمت الآن؟ هذا واحد. والقول الثاني لا، يقولون البغلي، إيه؟ الدرهم البغلي. هناك قرية في العراق في بابل، إيه في الحلة، إيه من هذه تسمى إلى بغل، هي هاي تسمى بغل، فهؤلاء كانوا يستعملوها. على كل الدرهم البغلي هذا، هذه مساحته، مساحته هذه أو مساحته بقدر هذا، هاي الدائرة في أخمص راحة الكف، هذا الأخمص، هذه مقدارها. هناك قسم منهم يقول هذا مقدار المساحة، وقسم منهم يقول هذا مقدار المساحة. إن شاء الله يأتي في محله، والحمد لله رب العالمين.